وأخذ من ماله يعني شيئا أكثر مما يحتاج إليه. فهذه الألفاظ التي فيها يعني سؤالها يعني تدل على أن هذا استفتاء. ثم أيضا يدل على ذلك أن أبا سفيان لم يكن غائبا وإنما هو موجود وفي البلد الذي هم فيه، ولم يعني يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول لها أحضريه أو أحضري أنت وإياه، ولكنها سألت واستفتت فأجابها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها المعروف. وفي هذا الحديث دليل على وجوب النفقة على الرجل لزوجته ولأولاده، وأن المرأة إذا التي هي أم الأولاد إذا لم يحصل لها ما يكفيها من النفقة من زوجها وتمكنت من أن تأخذ يعني شيئا يكفيها ولدها من المال الذي يكون بحوزتها أو في متناولها أن ذلك سائغ وجائز. وفيه أيضا ذكر الرجل أو ذكر الإنسان في غيبته بما لا يعجبه وبما يعني الكلام الذي يعني لا يعجبه، وذلك سائغ فيما إذا كان ذلك في الاستفتاء أو في القضاء أو في المشاورة وغير ذلك. يعني معنى ذلك أنه في حال الاستفتاء يمكن أن يذكر يعني الأشياء وإن كان تتعلق بشخص يعني لا يعجبه الكلام فيه، وأن هذا ليس من قبيل الغيبة وإنما هو من قبيل يعني ما هو سائغ. وهذا ما يستثنى من الغيبة المحرمة، يعني كون عند الاستفتاء يذكر المستفتي يعني شيئا يتعلق بالذي يستفتى من شأنه من أجله، وكذلك فيما يكون في التقاضي، وكذلك ما يكون في المشورة، وكذلك ما يكون يعني في النصح يعني لمن استنصح أو استشار، فإنه يبين له ما في الرجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي قال فيه في حق المرأة التي جاءت إليه وقالت إن أبا جهمن وأبا سفيان خطباني ومعاوية بن أبي سفيان خطباني، فقال عليه الصلاة والسلام: أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهمن فلا يضع العصا عن عاتقه. وهنا سألت الرسول وقالت إنه مسيك، يعني شديد الإمساك وشديد التقتير، وأنه لا ينفق يعني بسهولة ويسر، وفي بعض الروايات أنه شحيح. ومثل هذا الكلام كلام في حال غيبته بما لا يعجبه، ولكنه سائغ، وهذا مستثنى من الغيبة المحرمة نعم. قالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء، وقالت: ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك. ثم تغيرت الحال وقال أنه لم يكن هناك في الأرض أهل خباء تحب أن يعزهم الله من أهل خبائه، وذلك أنها لما كان في حال الكفر وكانت شديدة البغض للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت يعني هذا شأنها، ولما أسلمت وهداها الله للإسلام صارت هذه حالها، أنه ليس هناك أحد تحب أن يعزهم الله يعني مثل ما تحب أن يعز الله أهل خباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أن المقصود به هو أو قيل المقصود به يعني هو أهله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني أنه أن هذا سيزداد، وأن كل يعني ما تمكن الإيمان في قلب المسلم فإن يعني محبته للإسلام ولأهل الإسلام ولمن جاء بالإسلام ومن دعا إلى الإسلام تكون أشد وتكون أعظم ويكون فيها زيادة. يعني أن هذا الذي قد حصل بسبب الإسلام يعني سيزداد، وأنه يعني سيكون يعني فيه الكمال ويزداد المحبة لعز من كان سببا في بداية الخلق ومن جاء بالدعوة إلى الله عز وجل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور, يعني أنه سيزداد ذلك. ولهذا قال وأيضا يعني والذي نفسي بيده, يعني وأيضا أن يعني هذا سيزيد, يعني إضافة إلى هذه المحبة التي حصلت بسبب الإسلام فإن لا تزيدها يعني على مر الأيام وعلى مر العصور إلا تمكنا في الإسلام ومحبة لعزة أهل الإسلام ولعزة الذي جاء لهداية الخلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني علي بن حجر السعدي عن علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب عن عبد الله بن نمير ووكيع, وكيع بن الجراح الرواسي. قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي. قال وحدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم. محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر أبو الراشد الأزدي عن الزهري محمد مسلم عبد الله عن عروة عن عائشة. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله ابن مسلم, لأن الزهري محمد بن مسلم وأخوه عبد الله بن مسلم وهذا ابنه محمد بن عبد الله. عن عمه عن عروة بن الزبير عن عائشة. يقول الأخ هل يصح الاستدلال بهذه القضية في جواز استيفاء الحق من الظالم بغير إذنه الظفر؟ نعم, إذا كان الإنسان يعني وقع بيده حق يعني لشخص أو مال لشخص وهو يعني عنده له يعني مال وأنه يعني لم يستطع الحصول عليه فله أن يأخذ من هذا المال الذي بيده مقدار ما هو واجب عليه أو ما هو لازم يعني له عند ذلك الشخص, فيعني يستدل بهذا قياسا على يعني على هذه المسألة التي هي مسألة النفقة. هذه امرأة تقول بأن يسمونها مسألة الظفر. نعم, هذه امرأة تقول بأن مال زوجها كله حرام من القمار والمخدرات وهو لا ينفق عليها, فتقول آخذ من مالي بغير علم وكل مال حرام. المال الحرام يعني لا يجوز استعماله ولا يجوز تعاطيه, وإنما يعني الأكل إنما يكون من مال حلال ولا يكون من مال حرام, وإذا تيسر لها أنها تحصل يعني شيء يعني من غير هذا الطريق وبأن تعمل بيدها أو يعني يحصل يعني شيئا يعني من غير هذا الطريق لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب. وإذا اضطرت إلى ذلك ولم تجد يعني سبيلا لهذا فإنها يعني تأكل من هذا ويكون يعني ذلك بسبب الاضطرار, وإن استغنت عن ذلك بأي طريق صحيحة وسليمة لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة, فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل بهذا الإسناد مثل غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي عن ابي هريره رضي الله عنه ان الانسان قال ان الله يرضى لكم ثلاثا: ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. هذه الامور المرضيه التي جاءت في هذا الحديث وهي ثلاث، يعني هي عباده الله وترك الشرك والاعتصام وعدم التفرق. ولكنه جاء يعني الحديث في مسند الإمام أحمد وفيه زيادة يعني ثالثة، وهي وأن تناصحوا من والله الله أمركم، يعني أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا فتكون واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، وأن تنصحوا لمن والله الله أمركم. فهذا جاء يعني مبينا ومفصلا في مسند الإمام أحمد والذي في الصحيح، ويعني هو بدون هذه الزيادة، وفسر بأن المقصود أن عبادة الله تعتبر واحدة، وترك الشرك الثانية، والاعتصام بحبل الله هي الثالثة. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال هي كثرة الكلام الفارغ الذي لا قيمة له والاشتغال به، وكل إنسان ليس له شأن، لا يعني إلا قيل وقال كما جاء في هذا الحديث. وكثرة السؤال يعني في الأمور التي لا ينبغي السؤال عنها، لا سيما الأشياء التي لم تقع والتي فيها تكلف، الأشياء التي فيها تكلف وفيها تنطع يعني، وإضاعة المال يعني تبذيره وإتلافه يعني في غير الطرق التي شرع وضعه فيها. قال حدثني زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه وهو ذكوان السمان. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثة: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال وحدثني القاسم زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل: إن الله حرم عليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عرية عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إلي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال: كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله عنهما: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثة ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم ذكر هذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه الذي فيه تحريم والنهي عن أمور ثلاثة، وهي عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. عقوق الأمهات يعني هذا من, من, من, من أكبر الكبائر التي حرمها الله عز وجل، وهو معاملة الوالدين، المعاملة السيئة وعدم القيام ببرهما والإحسان إليهما، فهذا من الكبائر. وأدي البنات كذلك دفنهن وهن حيات وهن في الحياة فيموتن تحت التراب، فهذا من أكبر الكبائر، لأنه قتل النفس بغير حق. وكذلك منع وهات، أن يكون الإنسان يمنع الحقوق التي عليه ويحرص على حصول مال الناس، يعني أن يحصل له، فيكون شأنه أن يكون حريصا على الأخذ وعلى أن يستوفي حقه، وألا يعطي غيره حقه، كما ذكر الله عز وجل عن المنافقين عن المطففين، وللمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، فهم يأخذون حقهم كاملا ويؤدون حق غيرهم مبخوسا، ويؤدون الحق لغيرهم مبخوسا ناقصا. فهذا يعني من الأمور المحرمة التي على الإنسان أن يؤدي ما عليه وأن يأخذ ما له، أن يأخذ الشيء الذي له وأن يؤدي الذي عليه، ولا يكون شأنه أن يأخذ حقه كاملا ويؤدي الحقوق التي عليه مبخوسة منقوصة، وإنما يعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوه به، مثل ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. فكما أنه يحب أن يعني يعطى حقه ولا يبخس منه شيء، فيعطي الناس حقوقهم ولا يبخس منها يعني شيئا. نعم. وذكر بعد ذلك أيضا في بعض الروايات أن الأمور الثلاثة التي هي قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير عن منصور، منصور بن معتمر، عن الشعبي عامر بن شراحيل، عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة. وراد مولى المغيرة يعني هو ثقفي، يعني مثل المغيرة بن شعبة ثقفي، وليس هناك أحد مثله يساميه أو يعني يسمى بهذا الاسم سواه في الكتب الستة، فإنه الشخص الوحيد الذي يقال له وراد في الكتب الستة. وهذا مثل يعني ما تقدم في مسألة بدرس الأمس، حضين بن المنذر، أنه ليس هناك حضين من يسمى في الكتب الستة غيره، وكذلك أيضا قتيبة بن سعيد، فإنه لا يوجد في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة سواه، وهذا يسمونها الأسماء المفردة، أي التي لم تتكرر التسمية بها، لم تتكرر التسمية بها. قال: حدثني القاسم زكريا عن عبيد الله بن موسى عن الشيبان، شيبان بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن ابن أشوع، هو سعيد بن عمرو بن أشوع. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن الشعبي، عن الشعبي عن كاتب المغيرة عن يعني هذا فيه أربعة من التابعين، يعني يروي بعضهم عن بعض، أولهم خالد الحداء وآخرهم وراد أو أعلاهم، يعني هذه أربعة من التابعين. نعم. هكذا ذكر النووي، لكن الشيخ محمد علي آدم تعقبه بأن ابن أشوع هذا لم يدرك أحدا من الصحابة، فكيف يقال عنه تابعي؟ كيف ما أدرك أحد من الصحابة؟ الآن قلنا أنهم أربعة تابعيون، أين خالد الحذاء ابن أشوع الشعبي وراد، يعني هؤلاء خالد يروي عن من؟ خالد الحذاء عن ابن أشوع، خالد يعني هو من صغار التابعين، إيه، لكن ابن أشوع، إحنا الكلام على ابن أشوع، يعني هو أعلى منه، ها؟ أعلى منه في أي طبقة هو قال؟ هو هكذا، لا، في أي طبقة بس؟ أي طبقة في تقريب؟ السادسة، ها؟ السادسة. السادسة؟ نعم. لكن استدرك عليه الشيخ. إيه. الشيخ محمد قال إن نووي قال فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض. نعم. ف فذكر أن ابن أشوع تابعي. قال نص الترمذي في الجامع على أنه لأنه بنوا ذلك أنه سمع يزيد بن سلمة الجعفي الصحابي، فعلى ذلك عدوا ابن أشوع تابعي لأنه التقى بهذا الصحابي. الترمذي في الجامع نص على أنه لم يدرك يزيد بن سلمة الجعفي وحكم على حديثه بالإرسال، كذلك نص المزي في تهذيب الكمال والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، ولذلك جعله في الطبقة السادسة. فرواية خالد من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن خالد من الطبقة الخامسة وابن الأشوع من الطبقة السادسة. نعم، لكن يعني إذا كان ليس بتابعي يعني يصيرون ثلاثة اللي في الإسناد من التابعين. إيه بس ما يروي بعضهم عن بعض. نعم. بينهم ابن أشوع يفصل بينهم. بس هذا فيه فاصل. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني بن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل رواية عبد العزيز بن محمد بالإسنادين جميعا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالحكم حكم الحاكم يعني باجتهاده يعني سواء أصاب أو أخطأ فإنه يكون مأجورا، إذا اجتهد وأصاب له أجران، أجر اجتهاد وأجر إصابة، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر اجتهاد وخطأه مغفور. وقوله إذا حكم الحاكم من المعلوم أن إذا حكم الحاكم فاجتهد، معلوم أن الاجتهاد مقدم على الحكم، الاجتهاد يكون قبل الحكم لا يكون يعني بعده، وعلى هذا فيكون إذا حكم معناه إذا أراد أن يحكم، إذا أراد أن يحكم فاجتهد فأصاب فله أجران، فتكون يعني معنى هنا معنى حكم معناها أراد، وليس معنى ذلك أنه وجد من الحكم، لأن الحكم لا يوجد إلا بعد الاجتهاد، يعني يكون الاجتهاد أولا ثم يكون الحكم، وعلى هذا فيكون هذا من قبيل أو من باب يعني إرادة الشيء، مثل يعني إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وكذلك إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة فاستعذ بالله، يعني فيكون هذا من هذا القبيل. وقوله يعني إذا اجتهد فأصاب فله أجران، يعني أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، أجر للاجتهاد وأجر للإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر واحد وهو من أجل الاجتهاد، وهذا في حق من يكون أهلا للاجتهاد إذا حكم وهو أهل لذلك، أما إذا كان غير أهل لذلك فإنه مأزور ولو أصاب، لأن إصابته اتفاقا، وكما يقولون رمي من غير رامي، فالاجتهاد الذي الحكم الذي يكون صاحبه مأجور على كل حال إما أجرا أو أجرين هو الذي يكون عنده علم وعنده قدرة ومعرفة، أما إذا كان ليس كذلك فهو مأزور ولو أصاب، لأن إصابته لم تكن عن علم وإنما كانت اتفاقا، كما يقولون رمية من غير رامي، يعني حصل يعني شيئا بدون أن يكون هناك رمي أو حصلت إصابة من غير أن يكون ذلك الرامي يعني أهل للرمي. ثم أيضا هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ لا شك أن كل مجتهد مصيب أجرى إذا كان أهلا للاجتهاد، مصيب أجرى ولكن مع التفاوت في الأجر، وليس كل مصيب حقا، لأن من يصيب الحق واحد وغيره مخطئ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصاب وأخطأ. فلو كان كل مجتهد، لو كان كل مجتهد مصيب حقا لم يكن هناك وجه للتفريق بين ذكر الخطأ وبعد ذكر الصواب، يعني معنى ذلك أنه إذا أخطأ أنه لم يكن مصيبا للحق، والذي أصاب الحق هو الذي اجتهد وأصابه. فعلى هذا يكون كل مجتهد مصيب أجرا وليس كل مجتهد مصيب حقا، لأنه لو كان كل مجتهد مصيب حقا ما كان هناك يعني وجه للتفريق بين الإصابة والخطأ، بين الإصابة والخطأ، لأن الرسول قسم المجتهدين لمصيب ومخطئ، ومعلوم أن من أخطأ لم يكن مصيبا الحق وإنما يصيبه واحد. وهذا في الأمور التي يكون فيها الاختلاف اختلاف تضاد، أن يكون هناك اختلاف تضاد، بأن يقول يعني هذا حلال وهذا حرام بينهما متضادان. أما إذا كان اختلاف تنوع فإن هذا كل مصيب حقا، كل مصيب حقا وكل مصيب أجرا. والاختلاف التنوع مثل ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد، فإن من اجتهد واختار نوعا من أنواع الأذان الثابتة أو نوعا من أنواع الاستفتاح الثابتة أو نوعا من أنواع التشهد الثابتة، فإن كل من اجتهد واختار نوعا من هذه الأنواع الثابتة فإنه مصيب، وهذا يسمونه اختلاف التنوع والكل مصيب. وأما اختلاف التضاد فالمصيب واحد وغيره مخطئ، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن هشام بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص. نعم. اسمه عبد الرحمن بن ثابت. عبد الرحمن بن ثابت. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أبي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الإسناد مثله. قال يزيد فحدثت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة. يعني أنه جاء من طريقين، يعني عن صحابيين. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بحالة القاضي عندما يقضي ألا يكون غضبان، لأنه إذا كان غضبان يتشوش فكره ويعني قد يحصل منه عدم الإصابة يعني بسبب التشوش، ومثل ذلك كل ما شوش الفكر من جوع أو يعني خوف أو غير ذلك من الأشياء التي تذهل الإنسان وتجعله يعني غير مرتاح وغير يعني متمكن من أداء واجبه في القضاء على الوجه المشروع ما بسبب ما شغله وأذهله مما هو متصف فيه من غضب وما يشبهه. فأبو بكر يعني أمر ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر أن يكتب إلى أخيه عبد الله بن أبي بكر وكان قاضيا بجسام، قال ألا تحكم وأنت غضبان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحكم أحدكم وهو غضبان، وهذا فيه ذكر الحكم وذكر الدليل عليه، لأن أبا بكر رضي الله عنه في كتابه إلى ابنه أنه أرشده أو أمره ألا يحكمه غضبان، وذكر الدليل على ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه بيان الحكم بدليله، وأن الإنسان عندما يذكر الحكم الشرعي يذكر الدليل عليه، وهذا هو الذي فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر نفيع بن الحارث. قال وحدثناه يحيى بن يحيى عن هشيم حا قال حدثنا شيبان فروق عن حماد بن سلمة حا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان سفيان الثوري. قال وحدثنا أبو كريب عن حسين بن علي عن زائدة ابن قدامة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال ابن الصباح حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن بثلث كل مسكن منها قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. بعدين خير الشهداء. نعم. نعم. ثم ذكر مسلم رحمه الله هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من طريقين، الطريقة الأولى فيها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، والطريقة الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يدل وهذا يعني على قاعدة يدل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أنه لا بد أن يكون العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه خالصا لوجه الله، فإن كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان، أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. فالإخلاص هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، والمتابعة معنى أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فيكون العمل الذي يعمله الإنسان خالصا لوجه الله وعلى وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا تخلف أحدهما أو فقد أحدهما فإن العمل يكون مردود، فإذا وجد الإخلاص ولكن العمل مبني على بدع ومحدثات فإنه مردود عليه لهذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا عليه ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل وفقا للسنة ولكنه أشرك مع الله غيره فإنه يكون مردودا على صاحبه ولا يكون مقبولا إذا توفر فيه هذا الأمران، وهما المحققان للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والجملة الثانية والجملة الأولى متفق عليها عند البخاري ومسلم، وأما الجملة الثانية التي هي من عمل عملا فهذه عند مسلم ومن أفراد مسلم، ولكنها عم من الأولى، لأن الأولى يعني فيها إحداث ومقصورة على الإحداث، وأما الثانية فإنها تشمل من كان محدثا ومن كان متابعا لمن أحدث، لأن قوله من عمل عملا ليس كان هو المحدث له أو متابعا لمن أحدثه، فهي عام من الأولى، لأن الأولى مقصورة على الإحداث والثانية تشمل الإحداث ومتابعة المحدث على ما أحدثه. وقد ذكر يعني في الرواية الثانية أن القاسم بن محمد يعني سئل عن رجل أوصى له ذات بيوت وأوصى بالثلث يعني من كل بيت، فقال يجمع كل ذلك في بيت واحد يعني الثلث، يعني فيكون الثلث يعني في بيت وثلثان الباقيات تكون للورثة. ثم ذكر الحديث وليس بواضح يعني يعني كون يعني هذا الحديث أكون هذا العمل الذي سئل عنه القاسم أنه من الأمور المحدثة وأنه يعني أنه غير صحيح، لأن كون كل بيت من البيوت يعني يكون ثلثه يعني موصى به يعني لا بأس بذلك، ليس هناك شيء يمنع، ليس هناك شيء يمنع من هذا. فقد تكون مصلحة أن يوصي بالثلث من كل ماله، ومنه مثلا هذه البيوت الثلاثة، يعني إذا كان يعني عنده أموال أخرى غير هذه البيوت فإنه يوصي بثلث ماله دون أن يحدد، ويكون كل له نصيب من كل شيء مما يخلفه الميت. فالذكر أن هذا يعني أن هذا غير سائغ، والاستدلال عليه بقوله من عمل عمل يسعى رد، ليس هذا بواضح، بل إن ذلك سائغ ولا بأس به. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا إبراهيم بن سعد. عبد الله بن عون الهلالي هذا يعني يوافقه شخص آخر متقدم عليه، وهو عبد الله بن عون بن أرطبان الذي يروي عن محمد بن سيرين، وقد مر بنا ذكره مرارا. وأما هذا فهو من طبقة متأخرة من شيوخ مسلم، عبد الله بن عون الهلالي هذا من شيوخ مسلم، وأما ذاك فهو متقدم يروي عن ابن سيرين عبد الله بن عون بن أرطبان، وأما هذا عبد الله بن عون الهلالي في طبقة متأخرة، وهذا اللي يسمونه في العلم مصطلح المتفق المفترق، وهو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، فإن كل منهما اسمه عبد الله واسم أبيه عون، ولكن وهما اثنان، فهذا هو الذي يقال له في علم المصطلح المتفق والمفترق. عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو عن عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن القاسم بن محمد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ثم ذكر هذا الحديث بالرسول قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها، وهذا فيما إذا كان عنده علم بشهادة بشيء والمشهود وصاحب الحق لا يعلمها، فإن كونه يأتي بها ليبين من له الحق ولئلا يضيع الحق على صاحبه، وذلك يعني فيما إذا كان عنده علم في شهادة في أمر فيها فصل وأنه يستحق يعني هذا الشيء الذي شهد له يعني به، فيعني يأتي ويخبر بها ابتداء، لأنه يعني صاحب الحق لا يعرف ولا يدري أن عنده شهادة، فهذا هو الذي وصف بهذا الوصف الذي هو خير الشهداء الذي يأتي بشهادة قبل أن يسألها، بحيث يكون عنده علم وصاحب الحق لا يدري عنه. أما إذا كان يعني يدري عنه وهو يعلم يعني يعلم أن صاحب الحق يدري, فهذا هو الذي يحمل عليه ما جاء في بعض الأحاديث ويشهدون ولا يستشهدون, يعني خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن, يعني يعني يحمل يعني ذلك المذموم على ما إذا كان يعني صاحب الحق يدري, ولكنه يعني وهو علم وهو يعلم بأنه يدري, فكونه يعني يأتي إليه هذا هو المذموم. وأما إذا كان لا يعرف صاحب الحق عن هذه الشهادة وأنه لو سكت هذا الشاهد لضاع الحق على صاحبه, فإن هذا هو الأفضل الذي دل عليه هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه, عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو حزم, عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري, وهذا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض, أولهم عبد الله بن أبي بكر, عبد الله بن أبي بكر يروي عن أبيه, وذاك يروي عن عبد الله بن عمرو بن عثمان, وذاك عن ابن أبي عمرة الأنصاري وهو عبد الرحمن, نعم, عن زيد بن خالد لعبد الرحمن بن أبي عمرو, نعم هو الرابع, نعم, عبد الله بن أبي بكر يروي عن أبيه أبو بكر عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة وهو عبد الرحمن, نعم, عبد الرحمن بن أبي عمرة, نعم, عبد الرحمن بن أبي عمرة واسمه أبو عمرة عمرو بن محسن الأنصاري النجاري, يعني أبو عمرة هو عمرو. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت, وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك, فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى, فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال إيتوني بالسكين أشقه بينكما, فقالت الصغرى لا يرحمك الله هو ابنها, فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. ثم ذكر هذا الحديث في قصة سليمان بن داود وأبيه داود عليه الصلاة والسلام, وقصة المرأتين اللتين كل واحدة منها معها ولد, فجاء الذئب وأخذ ابن واحدة منهما وقيل إنه ابن الكبرى, فادعت الكبرى أنه لها وأن يعني الولد ولدها, والصغرى تقول أنه ولدها, فيعني فجاءت إلى داود عليه الصلاة والسلام فحكم به للكبرى. وقيل إن سبب حكمه للكبرى إما لكون الشبه يعني لكون به شبه بينه وبينها, أو لأنها يدها عليه وأنه معها تحمله, فيعني رجح جانب من هو بيدها. وجاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام وسليمان قال ائتوني بالسكين أشقه بينكما, وفاجأهما بهذا الكلام الذي يعني يتبين فيه المحاكمة مبطل. فقالت الكبرى يعني كما جاء في سنن النسائي يعني شقه, يعني طلبت منه أن يعمل هذا الذي أراده, وقالت الصغرى لا هو ليس ولدي هو ولدها, يعني هو لها, يعني فهم عليه الصلاة والسلام أن الصغرى هي أم الولد, لأنها هي التي فيها الشفقة وفيها الرحمة، وأرادت أن تبقى ولده يبقى ولدها ولو كان بيد غيرها. وأما تلك التي هي يعني تريد أن تساويها أختها أو المرأة الثانية في فقد الولد، ف يعني تبين له أنها مبطلة وأنها غير محقة، وأن المحقة هي يعني الصغرى التي قالت هو ولدها وأنه ليس لي تريد أن يبقى. وقد جاء في سنن النسائي أن الكبرى هي التي قال أو طلبت أنه يشقه، ففهم من ذلك أنها مبطلة، وفهم من كلام الصغرى بأنها محقة. وقد ذكر النسائي أورده في عدة مواضع وبوب له بباب قوله السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يريد أن يفعله أفعل كذا ليتبين الحكم. يعني أن سليمان بن داود ما كان يريد أن يشقه، ولكنه أراد أن يفاجئ يعني هاتين المرأتين حتى يتبين له من هي المحقة ومن هي المبطلة. وهذا حكم بالفراسة وبالقرائن التي تدل على الحق، لأن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويوضحه، يعني سواء كان يعني شهود أو يكون يعني شيء عن طريق الفراسة كما جاء في هذا الحديث في قصة فصل سليمان بن داود بينهما بهذه الطريقة. ولهذا بوب النسائي في كتاب السنن السعة للحاكم، ونقله عنه القيم في كتابه الطرق الحكمية في أوله، فقال باب التوسعة للحاكم، يعني في ابن القيم قال باب التوسعة للحاكم ينقل عن النسائي، والموجود في سنن النسائي السعة للحاكم، السعة للحاكم أن يقول أفعل كذا وهو لا يريد أن يفعل، ولكن ليتبين الحكم، ولكن ليتبين الحكم بهذه المقالة التي قالها. وابن القيم رحمه الله ذكر مسائل يعني عديدة يعني هي تحصل في الفراسة ويعني في القرائن والتي يستدل بها على الحق، ذكر يعني أمثلة وقصص يعني حوادث متعددة يعني هي من هذا القبيل مما يبين الحق ويوضحه عن طريق القرائن. وذكر من ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وامرأة العزيز، وما ذكره الله عز وجل عن قميصه وأنه الشاهد الذي شاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهم الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهم من الصادقين. ثم العزيز رأى أن القميص شق من الخلف، وذلك لأنه كان يجري هاربا وهي وراءه فشقته من خلفه. فهذه من القرائن التي يعني يستدل بها على صدق يوسف وعلى كذبها. قال أبو هريرة والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. والله إن يعني ما سمعت، إن معنى ما، والله ما سمعت بالسكين إلا يومئذ، يعني كلمة السكين ما كان يعرفها، وإنما كان يعرفون المدية، وإنما كان يعرفون المدية وما يعرفون السكين. ومعلوم أن هذا يعني بعض القبائل العربية يعني ينتشر عندهم يعني اسم ويعني لشيء معين ويكون له اسم آخر ينتشر عند أناس آخرين يعني لا يفهمه يعني. ولهذا جاء يعني في بعض يعني فيما يتعلق بالأحرف السبعة وبيانها أنها يعني تكون لأشياء يعني بألفاظ مختلفة ويعني فيكون يعني الأحرف نزل بلغات متعددة، وبعد ذلك لما يعني جمع الإسلام بين يعني بين القبائل ويعني عرف بعضهم لغة بعض، عند ذلك قصر عثمان رضي الله عنه أو جمع الناس على حرف واحد وهو غير القراءة السبع، يعني القراءة موجودة لم يعني باقية، ولهذا رسم المصحف يدل عليها، وضع رسم المصحف على وجه يستوعب القراءات، وإنما الذي يعني ترك واقتصر على حرف واحد هو يعني حرف من الأحرف السبعة التي يعني لفظ واحد له عدة معاني، فاقتصر على معنى واحد من هذه المعاني. وابن القيم رحمه الله ذكر 99 دليلا في كتاب علم المقين على سد الذرائع، على سد الذرائع، وختم هذه 99 بجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد، على حرف واحد، جمعهم على حرف واحد، يعني ختم بهذه الفائدة الفوائد 99 المتعلقة بسد الذرائع. قلت ان القراءات انها موجودة في المصحف، ورسم المصحف يعني يتحملها ويستوعبها، ومن أمثلة ذلك ما جاء في آخر سورة التحريم ومريم التي في امرأة صدقت بكلمات ربها وكتبه، فإن كتبه بصيغة الجمع هذه قراءة حفص عن عاصم، وجمهور القراء وكتابه، ولكن جاء الرسم يستوعب القراءتين، لأنه ما جعل يعني بعد على قراءة كتابه أن الألف يعني أنها بعد التاء والباء يعني بعد ذلك مفصولة عنها، وإنما جاءت التاء متصلة بالباء، فعند قراءة كتبه تكون الكاف مضمومة والتاء مضمومة والباء مكسورة، وعلى قراءة كتابه تكون الكاف مكسورة والتاء مفتوحة وفي ألف يعني كذا فوق الباء فوق التاء، تدل على القراءة التي هي قراءة كتابه. وكذلك قوله قال أولو جئتكم في سورة الزخرف بأهدى ما وجدتم عليه آباكم، فإن يعني كلمة قال يعني القاف متصلة باللام، فعلى قراءة قل تكون القاف مضمومة واللام ساكنة، وعلى قراءة قال القاف مفتوحة وألف صغيرة يعني فوق القاف تدل على القراءة الثانية، وهذا بخلاف كلمة قال التي ليست من هذا القبيل، فإنها تأتي ألف بعد القاف. فالحاصل أن, أن, أن, أن الأحرف يعني اقتصر على حرف واحد في عمل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والقراءات باقية وموجودة، ومنها قوله بل عجبت ويسخرون، وعجبت ويسخرون فإنها على قراءة عجبت من آيات الصفات، يعني من آيات الصفات، وهي إضافة العجب إلى الله عز وجل. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن شبابه بن سوار عن ورقاء ابن عمر اليشكري عن أبي الزناد أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه الصلح، يعني الصلح بين المتخاصمين، وذكر هذه القصة وهي من قصص بني إسرائيل، ولهذا ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه في أخبار بني إسرائيل، وفيها أن يعني رجلا باع على رجل آخر أرضا، ويعني عقارا الذي هو أرض دار أو غيرها، فوجد المشتري فيها جرة فيها ذهب، فجاء إلى البائع وقال خذ الجرة فأنا اشتريت منك الأرض ولم اشتري الجرة، فقال إنما بعتك الأرض وما فيها، فكل منهما أراد أن يتخلص يعني من هذا، فتحاكم إلى شخص فقال ألكما ولد، فقال أحدهما لغلام والثاني لجارية، فقال زوج أنكح الغلام الجارية وأنفق على أنفسكما منها وتصدقا. فهذا يعني حديث يدل على حصول الصلح يعني بينهم بهذه الطريقة التي اختلف فيها، وكل منهما يريد أن يتخلص من هذا الشيء يعني، وهذا يعني قد يكون يعني هذا الشيء في يعني في شريعة من قبلنا، ولكن الذي في شريعتنا أن مثل ذلك إذا كان من دفن الجاهلية فإنه يكون ركاز، وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وأما إذا كان يعني ليس من ركاز الجاهلية وإنما هو من في الإسلام فهذا يعتبر لقطة يعني يعرف، ثم من وجده يعرفه وبعد سنة يعني يملكه كما هو الشأن في اللقطة. وقد قال هذا الحافظ بن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري، وقال إن في إنه شريعتنا إن كان من دفن الجاهلية فهو ركاز وفيه خمس، وإلا فهو لقطة. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه، هذا من أسانيد هذا الحديث من أحاديث صحيحة همام منبه، وهو بهذا الإسناد الذي يبدأ محمد بن رافع وينتهي بهمام منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن الصحيفة موجودة في مسند الإمام أحمد وأنها تبلغ 140 حديثا، وأن البخاري ومسلم انتقيا منها، وهذا الحديث مما انتقوه واتفقوا عليه، ومنها ما انفرد بالبخاري ومنها ما انفرد به مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول فضيلة الشيخ، هل يؤخذ قياسا على كراهة قضاء القضاء القاضي وهو غضبان أن العالم إذا خشي على نفسه الهلاك أو الاعتداء عليه ألا يفتي في الأمور النازلة كالجهاد وغيره؟ الإنسان إذا يعني سئل عن شيء قد يلحقه فيه مضرة فيمكن أن يحيل إلى غيره، أقول يمكن أن يحيل إلى غيره إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه سيحصل له مضرة، أما إذا كان ما يحصل له مضرة يبين الحق.